يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا ربكم بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن اتقى الله تعالى نال عز الدنيا وسعادة الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله تعالى الخلق لحكمة عظيمة ليعبدوه وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين ليردوا العباد إلى فطرة الله التي فطرهم عليها. إن الخلق كانوا من لدن آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون يعبدون الله لا يشركون به شيئا، باقون على الفطرة، فلما انحرفوا عن فطرة الله وعبدوا غير الله تعالى بعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، كما ذكر الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تتابعت الرسل رسولا بعد رسول ليقيموا الحجة على العباد، وأصل دعوتهم واحدة، يدعون إلى الأصل العظيم، إلى إفراد الله بالعبادة وأن لا يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا. وانتهت الرسالة إلى سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه ربه بالهدى ودين الحق يدعو الخلق إلى عبادة الله ويحذرهم من الإشراك بالله، وجعل رسالته شاملة عامة لكل الأمم، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وهداية إلى الصراط المستقيم. مكث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد البعثة مكرسا وباذلا قصارى جهده في تحقيق التوحيد وحماية هذا الأصل العظيم وتثبيته في النفوس وإزالة الشرك والوثنية، ويحذر من الغلو في الدين لأنه من وسائل الشرك وذرائعه. وهكذا ظل عليه الصلاة والسلام يجاهد في الله حق جهاده، فدعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، دعا بمكة وبالمدينة حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، اختاره الله إلى جوار ربه بعدما أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك أخذ الأمانة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فنشروا دين الإسلام، تحملوا تلك الأمانة، فحملوا هذا الدين القويم، حملوه بغير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط، عرضوا محاسن الإسلام وفضائله فأنار الله بهم قلوب عباد وانقادت أمم لهذا الدين طوعا واختيارا. وهكذا أيها المسلمون على مر التاريخ جعل الله لدينه من يقوم به من أئمة المسلمين وعلمائهم ودعاتهم يعرضون هذا الدين عرضا سليما ويدعون إليه بحكمة وعلم. منهجهم الوسطية فعاشت البشرية في ظل عدالة إسلام ومبادئه القيمة فلله الحمد والمنة. أيها المسلمون، الغلو والتشدد والتفريط لا يبالي الشيطان بأيهما سلك ابن آدم، فهما طريقان منحرفان عن الصراط المستقيم وعن وسطية هذا الدين. أمرنا الله عز وجل باتباع هذا الصراط، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأوضح وبين ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أوضح بيان وحذر من الانحراف عنه. أيها الإخوة المؤمنون، وإن الثبات على هذا الصراط يجنب العبد ويبعده عن الإفراط والتفريط المنهيان عنهما في شريعة الإسلام. وإن الثبات على هذا الصراط والاتباع له إنما يكون بعد توفيق الله تعالى بأمرين: الأمر الأول بالعلم النافع، فهو طب النفوس وحياتها وعزها وعلوها. وكم من النصوص الكريمة التي تدل على شرف العلم الشرعي وعلى الحث عليه. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن قيس بن كثير رحمهم الله جميعا قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فعلى المسلمين والمسلمات، علينا جميعا أن نتزود من العلم النافع بلزوم حلقاته والجلوس إلى العلماء والأخذ عنهم. ونحمد الله تعالى أيها المسلمون، نحمد الله أن هيأ لنا السبل في هذا الزمن لمن أراد الأخذ بها. وإننا في بلد ولله الحمد ننعم في أمن واستقرار، وهذه نعمة عظيمة، ليس بعد نعمة الإسلام نعمة أفضل منها، وذلك بفضل الله تعالى ثم بتحكيم ولاة أمر هذه البلاد لشرع الله المطهر وتنفيذ حدوده وإقامة شريعة الإسلام في كل أرجاء البلاد. فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يديم على قادتها نعمة الإسلام والاستقرار، وأن يجعلهم دعاة مصلحين وأن يغفر لنا ولهم ولكل مسلم ومسلمة فاستغفروا ربكم إن ربكم لغفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأمر الثاني الذي يكون به اتباع هذا الصراط المستقيم ووسطية الدين هو الحذر من الجهل، الحذر من الجهل ومن سلوك طريق الجاهلين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن الجهل بدين الله والإعراض عن تعلمه وعدم التفقه فيه سبب عظيم في الغلو والتشدد وسبب عظيم في التفريط. أرأيتم الخوارج؟ إنما كان خروجهم على أئمة المسلمين في كل زمان ومكان، إنما سبب خروجهم على أئمة المسلمين وجماعتهم وتكفير الناس والتفجير فيهم بسبب جهلهم بالدين، بسبب جهلهم بوسطية هذا الدين وصراطه المستقيم. لقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف تدل على جهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم شرار الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. كلها أوصاف تدل على جهلهم وعدم معرفتهم بالدين. وكما قال عنهم أحد الصحابة رضي الله عنهم: عمدوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها في المسلمين بسبب جهلهم بعلم الكتاب وعدم سؤالهم أهل العلم عن معانيه العظيمة. نعوذ بالله من أن نجهل أو يجهل علينا. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبي الرحمة والهدى نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات، واغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم كن لهما معينا ونصيرا، وانصرهما على أعدائنا أعداء الدين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا بنصرك المؤزر. اللهم انصرهم على أعدائنا يا قوي يا عزيز. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.